لبسه مبتدا والمبتدا ده مصدر صح ولا لا؟ طب ايه هو المصدر؟ هو التصريف الثالث، لبس يلبس لبس، والمصدر ده جامد ما هوش مشتق، فده اسم خالص. اسم ايه يا ولادي؟ ايه اسم خالص؟ يعني ليس في تأويل الفعل، لان لابس في تأويل يلبس، فهمت ولا لا؟ لابس في تأويل ايه؟ شارب في تأويل يشرب. هذا ليس في ليس خالص ده، لانه في تأويل الايه؟ واذ قال ربك الملائكة اني هي نفسها اجعله في الارض خليفة، يعني جاعل في تأويل ايه؟ اجعل، صح ولا لا؟ فلبس اهو ده اسم خالص، يعني ليس في تأويل الفعل، فهمت ولا لا؟ يبقى وتقرى، اوعى تقول لي وتقرى ده فعل مضارع منصوب بالواو، لا الواو ما تنصبش، ده الواو ده حرف عطف. طب ازاي نعطف فعل على اسم؟ قال لكم مين قال لك ان تقرى فعل؟ ما في اصلا ان المضمره، وان المضمره مع تقرى مؤول بمصدر، والمصدر ده معطوف على المصدر، يعني ولبس عباءة واقرار عيني احب ليس من لبسه شوفه، فهمتوها؟ فهمتوها؟ وضحت كده؟ طيب ادي بعد ايه؟ يبقى هو يبقى ادي عطفه، عشان كده بقول ايه؟ ادي الواو اهو. قال الواو العاطفة على اسم خالص، على اسم ايه؟ يعني اللي هو المصدر، يعني عشان ده جامد. طيب نيجي للايه؟ للفاء. لولا توقع معتر فأرضيه. توقع يبقى توقع، يتوقع توقع. فهمت ولا لا؟ المصدر اللي مدوب بتاء ده بيبقى نفسه بس مغير، يعني زي تعلم تعلم، فهمت ولا لا؟ تعلم ايه؟ فأرضيه اصلها فأن أرضيه، يبقى الفاء دي عاطفة. طب ازاي كيف تعطف فعل على اسم؟ قال لك لا، ما هو الفعل ده في قضية أنا المضمرة، أنا المضمرة مع الفعل المؤول بالمصدر معطوف على ده، يبقى ايه؟ أيوه فأن أرضيه، صح يا ولاد ولا لا؟ مفهومة دي؟ طيب اللي بعدها ايه يا ولادي؟ إني وقتلي سليكا ثم ثم أعقله. قتلي ها برضه لاحظ، قتلي ده مصدر، قتل يقتل قتل، ثم أعقله، ثم أن أعقله، فهمت ولا لا؟ يبقى ثم عقله اللي هو يعني ياخذ الدية من ايه؟ من العاقلة، يعني اللي هي ايوه. طيب وبعدين عايزين ايه؟ او الالف سورة الشورى يا مولانا، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحن ها؟ او شوف او يرسل، مش الايه يا مولانا بس في صدرها ايه؟ الا وحيا، اوحى يوحى وحيا، صح ولا لا؟ او ان يرسل، ان مع يرسل مؤول بمصدر، يعني او ارسالا، فهمت ولا لا؟ الا ان يكلمه الله وحيا او ارسالا، خلاص. يبقى متى يضمر يا ولا متى ينصب المضارع بان مضمره جوازا؟ بعد لام كي اللي هي لام التعليل، وبعد الواو والفاء وثم او العاطفات على اسم خالص، على اسم خالص يعني هو المصدر لانه جامد، يعني ليس مشتق. يلا يا مولانا، ما يضمر بان مضمر وجوبا ها؟ يلا قول يا قول يا مخرجه، قول يا بنتي، قول يلا عشان نخلص. ايوه ماشي ماشي. او اول حاجه ايه؟ ادي كي الجر ها، ولام الجحود، وحتى واو والفاء السببيه واو المعيه. صلوا على الحبيب. شوف بقى حكايه كي. الشيخ احمد بيقول حضرت كي اتعلم. يا شيخ احمد اللام دي كي دي هل نويت ذكر اللام؟ قال لا والله يا استاذ ما اخبيش عليك، لو انوي ذكرها لا لفظا ولا تقديرا، يبقى ساعتها اتعلم منصوب بان المضمره وجوبا مضمون ايه؟ واصبحت كي هي نفسها لام التعليل. ويبقى لما اقول لك كي اتعلم اصلها كي ان اتعلم، والتقدير كي حضرت للتعلم بان المضمره وجوبا. لام الجحود مسبوقه بكان المنفيه، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، صلى الله عليه وسلم عليه. وما شوف اكرام الله لسيدنا محمد. ما حرف نفي، كان فعل ماضي، كان المنفيه دي سواء بلفظ الماضي او بلفظ المضارع، لم يكن الله ليغفر له. اللام اللي بعدها بيسموها لام الجحود، لام الجحود يعني الانكار، فده اسمها ليه سموها لام الجحود؟ لانها تاكيد للنفي. تاكيد يا اولادي؟ للنفي، عشان كده سموها لام ايه؟ الجحود. وما كان الله ليعذبهم صلى الله عليه وسلم وانت فيهم. طيب يبقى لفظ الجلاله ده اسم كان. اللام دي بيسموها لام الجحود عشان نفرق بين لام التعليل ولام ايه؟ لام التعليل ما فيش كان منفي. لام الجحود مسبوقه بايه؟ ولام الجحود ينصب الفعل بعدها بان مضمره جوازا، لكن لام الجحود ينصب بعدها بان مضمره وجوبا. يبقى يعذب فعل مضارع منصوب بان مضمره وجوبا بعد لام الجحود. يعذبهم، ها؟ الفاعل تقديره هو، يعود على الله عز وجل. وهم ضمير منفصل او ضمير متصل مبني في محل نص مفعول به، صح ولا لا؟ طيب ان مع الفعل مؤد مصدر. المصدر ده مجرور باللام اللي هي لام ايه؟ والجار والمجرور متعلق بمحذوف. المحذوف ده هو خبر كان، والتقدير وما كان الله مريدا لتعذيبهم وانت فيهم. فهمت ولا لا؟ اقول الاعراب تاني؟ فهمت يا سيدنا؟ طيب طبعا جمله وانت فيهم دي جمله حاليه، دي اسمها لام الجحود. حتى يا ولادي، حتى ايوه. بالنسبه لحتى لازم مولانا حتى دي يكون بعدها زمن الفعل مستقبل. شوف، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قاتلوا التي تبغي حتى تفيئ الى امر الله. خلاص، فقال لك الفعل لازم يكون بعدها في مستقبل حتى يرجع الينا موسى، وتكون بمعنى الى او بمعنى الا حسب ورودها في المثال. اي نعم، شوف، لاستسلمن صعبه. لا لا، ده هو دي او، ننتقل الاودي. اودي اودي بمعنى الى او بمعنى الا. الى قال الشاعر لاستسلمن صعبه او ادرك، يعني الى ان ادرك المنى، اي صعاب هستسهلها لغايه ما اصل الى غايتي وبغيتي. الشاعر يقول وكنت اذا غمست قناه قوم كسرت كعوبها، او يعني الا ان تستقيم. خلاص. طيب الفاء السببيه دي، ايه حكايه الفاء السببيه مولانا؟ ليه سموها فاء سببيه؟ لان ما قبلها سبب لا تطغوا فيه فيحل عليكم. اذا الطغيان فهمت ولا لا؟ يتسبب بايه؟ احلال ايه؟ غضب الله على الانسان. فهمت ولا لا؟ اقول مثلا ذاكر فتنجح، لا تهمل فترسب. لما اقول ذاكر فتنجح، المذاكره سبب فين؟ في النجاح. وبعدين فاء السببيه يا شيخنا بتسبق بنفي، بيسموه العلماء نفي محض. سموه ايه مولانا؟ ايه حكايه نفي محض؟ النفي المحض ده يا سيدنا سمعتوا عنه قبل كده يا مولانا؟ بيسموه خالص من تقدير الانفصال، خالص من خالص من معنى الاثبات، خالص من معنى الايه؟ الاثبات. ايه حكايه خالص من معنى الاثبات؟ صلى على رسول الله. لما اقول ما احمد اللي هو حضرتك يعني إلا قارئ، إلا ديا نقضت النفي. فهمت يا مولانا؟ ولذلك ما دي عندنا في اللغة العربية اللي هي ملح جازية، تعمل عمل ليس بشروط. ألا انتقض النفي بإلا. فهمت ولا لا؟ ما تفيد النفي وإلا تفيد الإثبات. يبقى انتقض النفي. خلاص؟ لو قلت ما أحمد، لا ما أحمد مدرس، أو ما مدرسا، ما أحمد مدرسا، نفت عنك إيه؟ ما أحمد إلا مدرس. هذا انتقد النفي. وما محمد، ولذلك ولا تطغوا فيه، إن ده النهي ده. طيب لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا، أصلا يموتون، فدي اسمها فاء السببية. الفعل منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية. فاهم يا شيخنا؟ لا يقضى، هل كلمة لا يقضى جه بعدها إثبات؟ اللي هو إلا يعني؟ يبقى ده بيسموه نفي محض. انتوا فهمتوا ولا؟ العلماء لما قالوا ايه؟ ما تأتينا إلا فتحدثنا بالرفع كده، شوف ما تأتينا، قل ما تأتينا أنفوا إلا فتحدثنا بالرفع. طب ما لما هي نفسها فاء السببيه دي، لأن ليها بترفع؟ لأنه النفي هنا مش محض، لأنه انتقد بإيه؟ بإلا. فهمت يا سيدنا؟ يبقى عايز يقول النفي ما فيش بعده إلا، يعني من الآخر النفي ما فيش إيه؟ طب ما فيش نفي، في طلب. ايه الطلب ده يا مولانا؟ يا امر ذاكر فتنجح، يا نهي لا تطغوا فيه فحل عليكم غضبي. فهمت ولا لا؟ استفهام، هل تذاكر فتنجح؟ تمني مثلا، ليتك تذاكر فتنجح. فهمت ولا لا؟ لعلك تذاكر فتنجح. يبقى اد لازم يسبق بالطلب، الطلب يقصد به امر او نهي او استفهام او تمني او رجاء. فهمت يا مولانا ولا لا؟ طب إذا كان نفي يبقى لازم النفي يكون إيه؟ محض. فهمت ولا لا؟ وبرضه الطلب برضه يكون طلب محض. لا، هو في طلب محض وفي طلب غير محض. ما اسم الفعل ده بيسموه طلب إيه؟ عشان كده بيسم اسم فعل، زي كلمة صه. أنت فهمت ولا لا؟ صه يعني ما أقول أسكت فينام الناس، غير لما تقول صه أقول فيناموا الناس. فهمتوا ولا لا؟ فهمتوا؟ لأن صح ده مش فعل خالص، ده بيسموه إيه؟ اسم فعل، خد الجنسيتين يعني، اسم فعل. فهمتوا ولا لا؟ لأنه يدل على الفعل ولكن لا يكمل علامة الفعل. الواية المخاطبة ما ينفعش يقول صاهي، صح ولا لا؟ عشان كده لما علمائنا يا شيخنا قالوا لازم يسبق بنفي محض وطلب محض. طلب محض عايز يقول لك الطلب ده اللي هو الأمر يعني، ما تجيبش اسم فعل الأمر. فهمت يا مولانا؟ طيب اللي احنا قلناه يا سيدنا الشيخ احمد في فاء السببيه هي نفسها واو المعيه. خلاص؟ لما الشاعر قال ايه؟ لا تنع عن خلق وتاتي مثله. وتاتي ايه؟ مثله. يعني لا تنع عن خلق وتاتي، اصلها وان تاتي. يبقى لا تنع عن خلق مع اتيانك بمثله. يبقى ان مع الفعل المؤول بالمصدر، المصدر ده دخلت عليه واو المعية، ودخلت عليه ايه؟ يعني لا تنع عن خلق مع اتيانك. يبقى انت بتنع عن ايه؟ على الاثنين. ولذلك لما قالوا لا تاكل السمكه، ها لا تاكل ايه؟ السمكه، وتشرب وتشرب وتشرب، فيها كم وجه؟ لا تاكل السمكه، لا حرف نهي جازم، تاكل فعل مضارع مجزوم علامه جزم السكون، صح ولا لا؟ قال وتشرب بالسكون، يبقى ايه؟ ها؟ معطوف على لا تاكل. عايز منع حاجتين، لا تاكل ولا تشرب. فهمت ولا لا؟ يبقى انهاك عن الاكل وانهاك عن ايه؟ عن الشرب. وتشرب اصبح ده فعل منصوب بان المضمره وجوبا بعد واو المعيه. يعني لا تاكل السمك مع شربك اللبن. يبقى هنا ايه؟ نهاك عن الجمع بس بينهم. يعني كل السمك لوحده ماشي، اشرب لوحده ماشي، لكن ما تجمعش بينهما. فهمت ولا لا؟ طب لما قال لا تاكل السمك وتشرب، خلص الكلام، اصبح هو مستنف في كلام مستنف جديد، وتشرب لا وانت تشرب لا. فهمت ولا لا؟ طيب احنا كده يا سيدنا بفضل الله احنا سيدنا الشيخ رضوان انتهينا من الايه؟ ها ايوه، من مواضع خلاص، نواصل المضارع، ما ينصب بأن مضمرة وجوازا، ما ينصب بأن مضمرة ايه؟ وجوبا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.